بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف غفر الله له وللجامع: شرع في قتال الكفار من أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية بعد غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مؤتة، وبعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال العرب شرع رضي الله عنه في قتال فارس والروم، ومات والمسلمون محاصرون دمشق، وهو ممن دعوا إلى قتالهم في قوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وأظهر الأقوال في الآية أن المراد ستدعون إلى قتال أولي بأس شديد أعظم من العرب، وهؤلاء هم الروم والفرس، لأن آية الجزية لم تنزل إلا بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال العرب، وأول الدعوة إلى قتال الروم عام مؤتة، وأول قتال كان معهم في غزوة مؤتة عام 8 قبل تبوك، فقتل فيها أمراء المسلمين زيد وجعفر وابن رواحة، ورجع المسلمون كالمنهزمين. نعم، استدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قيل هم العرب، وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله هم الروم وفارس. نعم، يعني بأسهم شديد وعندهم جلد كثير على القتال، والروم وفارس. نعم. في السنة التاسعة غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بني الأصفر عام تبوك، وأكد القرآن الأمر في عام تبوك، وذم المتخلفين عن الجهاد ذما عظيما، لكنهم لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا. فلما نزلت براءة وأمره فيها بنبذ العهد إلى الكفار وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون، وإذا قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، لم يكن له حينئذ أن يعاهدهم بلا جزية كما كان يعاهد الكفار من المشركين وأهل الكتاب قبل نزولها. ولما أمره الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أخذ الجزية من المجوس وصالح نصارى نجران على الجزية، وإذا أمرهم أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا. لكن في زمن الصديق والفاروق رضي الله عنهما كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتال، وبعد القتال أدوا الجزية ولم يؤدوا الجزية بغير قتال، لأنهم أولو بأس شديد ولا يجوز مهادنتهم. ومعلوم أن أبا بكر وعمر بل وعثمان في خلافتهم قتل هؤلاء، فضربت الجزية على أهل الشام والعراق والمغرب، فهذه صفة الخلفاء الراشدين الثلاثة. فيمتنع أن تكون الآية مختصة بغزوة مؤتة ولا يدخل فيها قتال المسلمين في فتوح الشام والعراق والمغرب وخراسان، وهي الغزوات التي أظهر الله فيها الإسلام وظهر الهدى ودين الحق في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا قيل أنه دخل فيها قتال المرتدين لأنهم يقاتلون أو يسلمون، كان أوجه من أن يقال قتال مكة وأهل حنين. وأبو بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ثم قتال فارس والروم، وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم، وعثمان دعاهم إلى قتال البربر ونحوهم. وقد حصل الاستخلاف في الأرض في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وتمكن الدين والأمن بعد الخوف لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وأفريقية. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية.